بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلس آخر من مجالسنا العلمية التي نتذاكر فيها ونتدارس تلكم المقدمة الجليلة التي ألفها الإمام الكبير مسلم بن الحجاج النيسابوري لكتابه العظيم الصحيح، ولا نزال في مفتتحها، ووصلنا إلى نقطة تعد من أهم نقاط ومفاصل هذا الكتاب، وقد وقع فيها بعض الخلاف بين أهل العلم، وكل ذهب مذهبا، ونحن نذكر ما شرح الله له صدورنا مما رأيناه صوابا في هذه القضية الكبرى، عسى أن يكون موافقا للحق الصراح إن شاء الله. بعد أن ذكر الإمام مسلم شيئا من طلب سائله عن تأليف الكتاب، وذكر نبذا من شرطه في ذلك، قال: ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت. إن للجماعة، وسياقها يحدد معناها ومدلولها. كثير من الناس يتوهم أن كلمة إن تفيد التعظيم مطلقا، وهذا ليس بدقيق. أحيانا كلمة إن تفيد التقليل، يعني هذا الأمر لم أقم فيه أنا، وإنما عانني عليه قوم آخرون، فهو لا يريد أن يجعل القضية مرتبطا به وبنفسه، يقول إنا، يعني مع من يعين ويساعد في هذا الأمر. وهذا مقتضى حسن الظن بأهل العلم، فلا ينبغي أن يذكر في هؤلاء العلماء والأئمة ما يكون سببا في الطعن فيهم، وأنهم يريدون الكبر والعجب والتعظيم للأنفس. مبتدئون أي سنشرع وسنباشر في تخريج ما سألت، أي في تطبيقه وتنفيذه، هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي للتخريج، وليس هو مقصود الإمام مسلم هنا، وإن كان مقصودا ثانيا وليس أصليا، يعني سنبدأ في تنفيذ طلبك بتخريج، أي بالرواية على النسق الذي طلبته. ومصطلح التخريج له دلالات متعددة. أشهر ما هو قائم في أذهان طلاب العلم في هذا الزمان أن التخريج هو العزو للحديث مع بيان حكمه، درجته الحكمية، هو صحيح أم ضعيف أم موضوع أم غير ذلك. هذا هو المعنى الأشهر. لكن أحيانا قد يراد بالتخريج الرواية بالسند، ويعرف المقصود بالسياق، ودلالة السياق في فهم المقاصد مهمة جدا يغفلها ويتغافل عنها الكثيرون. قال: ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه، التأليف هو الجمع كما قلنا في مجلس سبق، على شريطة سوف أذكرها لك. شريطة أو شرط، المعنى واحد، والشرط جمعه شروط، والشريطة جمعها شرائط، كما نقول قبيلة قبائل وهكذا. وهو أن مباشرة ذكر شرطه، وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند. طبعا المقصود بالجملة هنا المجموعة وليس الكل. إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات. إذن جملة ما أسند أي مجموعة وليست كلها، وليست كل الأخبار، بدليل كما سيأتي معنا أن الإمام مسلم رحمه الله قال: ليس كل حديث صحيح وضعته هنا. وكذلك الإمام البخاري: ليس كل حديث صحيح عنده أودعه في صحيحه، وإنما ذكر أعلى ما ترشح له وترجح عنده من درجات الصحة ضمن شروط ارتضاها لنفسه تدينا بينه وبين ربه. طبعا جملة ما أسند، ما أسند أي ما روي بالسند، لأن الأخبار قد تعلق فيحذف من مبتدأ أسانيدها، وقد تروى بالسند. فعندما نقول روي هذا الحديث بالسند، هذه الجملة كلها تختصر بكلمة واحدة: أسند الحديث، أي أنه روي بالسند. نعم، طبعا هذه القضية لو أردنا أن نسترسل فيها فثمة كلام كثير. يعني قد يقول قائل أو يسأل سائل: الإمام مسلم ومن قبله شيخه الإمام البخاري رحمهما الله اشترطا فيما أسندوه ورووه، أو فيما أسنداه وروياه، ويجوز الوجهان بالمناسبة، الذروة من الصحة والثبوت وشرائط ذلك. لكن نرى الإمام الترمذي لا يفعل، نرى الإمام أبا داود لا يفعل، نرى الإمام ابن ماجه لا يفعل، نرى الإمام أحمد لا يفعل. هنالك قاعدة عند أهل العلم تقول: من أسندك فقد أحالك، يعني أحالك إلى ما به يعرف سند هذا الحديث من حيث الحكم، أهو صحيح أم ضعيف. وأيضا تذكر هذه القاعدة بصورة أخرى: من أسند فقد برئت ذمته وسلمت عهدته، يعني أعطاك الطريق. السند هو الطريق الموصل إلى المتن، عندما أنا أعطيك الطريق والسبيل والسلم للوصول إلى المبتغى أنا أبرأت ذمتي. وإن كان هذا مقبولا في الزمان الأول، حيث العلم والحفظ والأئمة والمحدثون والحفاظ، لكن في هذا الزمان هذا قد لا يجدي نفعا كثيرا، بل قد يكون ذكر السند في بعض التآليف دون تمييزها صحة وضعفا قد يكون دليلا أو بابا عفوا إلى تضليل الناس، لأن بعض الناس رأيناهم ظنوا أن التخريج فقط هو العزو، وهنالك من ظن أن التخريج فقط هو أو يعني ذكر السند. بلغنا ورأينا وعاينا بعض الخطباء يأتي إلى الحديث الموضوع، يقول روى الديلمي في الفردوس والخطيب في تاريخ بغداد وفلان وفلان أن رسول الله قال كذا، نأتي ونقول هذا حديث موضوع. يقول كيف موضوع روى ابن عساكر؟ كيف موضوع روى الديلمي؟ هو يظن أن هذا العزو كاف بالصحة، وهذا باطل. العزو المشعر بالصحة كفاية هو العزو للصحيحين أو أحدهما كأصل، وإلا قد يتخلف هذا الأصل على ندرة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات. طبعا الثلاثة أقسام مبنية على الثلاث طبقات، وهذا عند العلماء يعني في علوم اللغة يسمى عطف السبب على المسبب. كون هذه الأحاديث ثلاثة أقسام، ما سببه؟ أن رواتها ثلاث طبقات، منهم من هو في الذروة من الصحة، ومنهم من هو دون ذلك على سبيل الحسن، ومنهم من هو ضعيف. وهذه درجات الحديث، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف. وهنالك من العلماء من يقسم الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف، ثم الصحيح حسن منه الحسن والضعيف منه الموضوع. ونحن نقول دائما لا مشاحة في الاصطلاح. وأرجح الأقوال عندي أن تسمية صاحبي الصحيح رحمهما الله تعالى صحيحيهما بالصحيح إنما هي تسمية أغلبية، إنما يريدون بها المقبول من الحديث. فقد رأينا في الصحيحين كما سيأتي ما هو حسن وما هو صحيح. عندنا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وإذا رواه الإمام الترمذي قال هذا حديث حسن مثلا، أو حكم عليه أهل العلم. فالمقصود بالصحة هنا مطلق الثبوت والقبول، والله تعالى أعلم. قال فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات. ما معنى الطبقة؟ طبقات مفردها طبقة، وهو مصطلح علمي فيه معنى التشابه. كما نقول طبقة الرواة هؤلاء من القرن الثالث، هذه طبقة متعلقة بالزمن. طبقة هؤلاء، نعم، سؤال بعدين يعني. ثم نقول هذه الطبقة قد تختلف، قد تكون طبقة في السن، قد تكون طبقة في الزمن، لكن المقصود هنا الطبقة في إطار الحفظ والإتقان، أي أنها جميعا في حيز القبول. إذا كانت طبقة أو طبقة ثانية في حيز الحسن، أو أنها طبقة ثالثة في حيز الضعف، طالما ثلاث طبقات كل طبقة تتشابه في الصفة، الطبقة الأولى في الثبوت والقوة، والثانية في الحسن والقبول، والثالثة في الرد والضعف. قال على غير تكرار. إذن شرط الإمام مسلم رحمه الله أنه لا يكرر، وهذا ذكرناه غير مرة، وقلنا مما ميز الله تعالى به صحيح الإمام مسلم على صحيح شيخه الإمام البخاري أنه لم يكرر إلا في النادر، وسيذكر الآن سبب هذا النادر. قال على غير تكرار إلا أن يأتي موضع، يعني هذا الاستثناء يفيد التقليل، لا يستغنى فيه عن ترداد حديث. ترداد وتكرار بالمعنى نفسه والوزن ذاته، عن ترداد حديث فيه زيادة، فيه زيادة معنى أو إسناد، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. إذن الإمام مسلم إذا كرر يكرر لمعنيين لا ثالث لهما. المعنى الأول فائدة متعلقة بالمتن، حديث يشرح حديثا، والفائدة الثانية فائدة أو زيادة فائدة تتعلق بالسند ككشف علة أو بيان مشكلة إسنادية وما أشبه ذلك. قال أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. طبعا لعلة تكشف، أحيانا قد يروي الحديث من طريق راوي مدلس ثم يرويه من طريق آخر بعده، فيه ما يكشف هذا التدليس، وأن هذا المدلس قد روى هذا الحديث على الجادة، أي أنه رواه بالتصريح بالتحديث. قال لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه، هنا المحتاج صفة للمعنى وليس صفة للحديث، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه، أي هذا المعنى الزائد يقوم مقام حديث تام. نعم، المعنى الزائد إذا كان هنالك إشكال معين في متن حديث وجاءنا معنى زائد، المعنى الزائد كان حديث مستقل. وأنا أضرب على ذلك مثلا بحديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه المروي في الصحيح، أن الإمام وهو عند مسلم في الصحيح، حديث من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا الحديث كثير من أهل الأهواء والبدع والمخالفين يستدل به على أهل السنة في أن هنالك بدعة حسنة وبدعة سيئة، وأهل العلم لهم على ذلك ردود وردود. لكن من أقوى الردود أن الإمام مسلما بعد أن روى هذا الحديث روى عقبه مباشرة حديثا آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. إذن أتى بحديث آخر يبين معنى الحديث الأول. لو أن بعض القاصرين نظروا قالوا إيش فائدة هذا الحديث، وقد روى الإمام مسلم حديثا آخر، هذا الحديث ممكن 3/4 الصفحة، ما فائدة هذا الحديث نصف سطر، لم يتأملوا هذا المعنى الذي أشار إليه هذا الإمام في مقدمة هذا الصحيح المبارك، أن المعنى الزائد المحتاج إليه قد يكون بمثابة نص آخر جديد، والله تعالى أعلى وأعلم. قال فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، إما بفائدة إسنادية أو فائدة متنية، أو أن يفصل ذلك المعنى. طبعا يفصل، هل هي يفصل أم يفصل؟ هي يفصل، بدليل أنه بعد قليل إيش قال؟ ولكن تفصيله، فصل يفصل تفصيلا، فصل يفصل فصلا، هذا مصدره. ومع ذلك هو قال التفصيل أو ذكر التفصيل، ولكنه أراد الفصل والقسمة والتمايز والتباين. قال أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث، يعني أن يميز وأن يستقل بذكره على اختصاره إذا أمكن، يعني إذا أمكن الاختصار بأن نفصل هذه الزيادة عن ذلك الحديث فهذا مقبول. طبعا شرط الاختصار ذكره الإمام بكلمة واحدة دقيقة، قال إذا أمكن. إذن الاختصار نوعان، اختصار ممكن واختصار غير ممكن. الاختصار الممكن هو الاختصار الذي لا يخل بالمعنى ولا تتأثر به الفائدة منه، وأما الاختصار المخل فهذا اختصار غير ممكن ولا جائز. لذلك الإمام مسلم رحمه الله قيد كلامه بقوله إذا أمكن، على اختصاره إذا أمكن، وهذا هو الشرط المعتبر والذي قاله أهل العلم سواء بسواء في موضوع رواية الحديث بالمعنى. فرواية الحديث بالمعنى على الراجح جائزة بشرطين. الشرط الأول تعسر روايته باللفظ، الشرط الثاني أن لا يتغير المعنى المراد والمقصود، وهذا لا يكون إلا في من يعرف الألفاظ والمعاني ودلالات كل. قد يقول قائل أو يسأل السائل: ما فائدة الشرط الأول وهو تعسر الرواية؟ يعني عندنا حديث مثلا طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو حديث الدين النصيحة، يأتي واحد يقول طالما تجوز الرواية المعنى بدلا نقول الدين النصيحة نقول الشريعة التناصح، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، هذا أمر يحفظ بسهولة، لم يتعذر أو عفوا لم يتعسر لك حفظه، لكن إذا تعسر الحفظ جازت الرواية بالمعنى، بالمعنى وبالشرط الآخر الذي ذكرناه، وهو ألا تتغير المعاني المقصودة في هذا الحديث أو ذاك. قال: ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلموا. يعني فصل الرواية عن الرواية الأخرى التي لها بها صلة ربما تعسر تصعب، وأهل العلم يفرقون بين التعسر والتعذر. التعسر هو صعوبة وقوع الشيء، والتعذر هو استحالة وقوعه. فنحن نقول هنا المقصود التعسر، أي أن ذلك صعب، لكن هل هو مستحيل؟ ليس مستحيل، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، يعني أن تقسمه من أصله، من جملته أي منه كله، فإعادته بهيئته يعني كما هو ولو أن نرويه مرة أخرى إذا ضاق ذلك أسلم. إذا ضاق أي إذا صعب، يعني هنا الضيق المشار إليه كالتعسر المذكور سواء بسواء. قال: فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. فأما ما وجدنا بدا من إعادته، يعني أننا لا نستطيع إلا أن نعيده، فحينئذ يعني كما قيل في الأشعار العربية: فما على المضطر إلا ركوبها. طالما أنه ليس لنا بد من ذلك فنفعل، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا هنا إن شاء الله من باب الترجي كما قلنا، وهي مقبولة في هذا الباب، ويتكلم عن شروط يضعها لهذا الكتاب، ويتكلم عن مقاصد يريدها ويبتغيها، فهو دائم الصلة بالله، دائم الاستعانة بمولاه جل في علاه وعظم في عالي سماء. قال: فأما القسم الأول، القسم الأول من ماذا؟ من الأقسام الثلاثة. نحن قلنا أقسام ثلاثة مبنية على طبقات ثلاث، وهذا كما قلنا ونكرر من باب عطف السبب على المسبب، يعني وجود الطبقات الثلاثة للرواة جعل أقسام الحديث ثلاثة. فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى. نتوخى يعني نتحرى ونحرص أن نقدم، أي أن نبتدئ وأن نفضلها على غيرها، التي هي أسلم من العيوب، أي أنجى من العلل. فالعيب هنا متعلق بالأسانيد والمتون، متعلق بالحديث، وكلمة العيب أو العلة تعرف أو يعرف مدلولها بحسب ما تتصل به، بحسب ما تضاف إليه. هو الآن يتكلم عن الأحاديث وعن الأخبار وعن الآثار وعن النصوص، فالعلة المتعلقة بماذا؟ بما يكون قادحا فيها أو غير قادح، لأن العلة منها ما هو قادح ومنها ما هو غير قادح. أسلم يعني أنجى، وأنقى من النقاء أي أنظف، وهذا يعني معنى مطروق عند أو لفظ مطروق عند العلماء. كثيرا ما رأينا علماءنا من المحدثين يقولون: وهذا الإسناد نظيف. إيش يقصدون نظيف؟ يعني أنه ليس فيه علة، أو وهذا الإسناد أنظف من ذاك، يعني أن ذاك قد تكون فيه علة أو إشكالية معينة وهذا ليس كذلك. من أن يكون الآن صفة هذه الأسانيد النقية النظيفة السليمة السالمة، من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان، وإتقان لما نقلوا، إذن أهل الاستقامة، الاستقامة هنا المقصود بها العدالة، والإتقان المقصود به الضبط. وما معنى الثقة عند العلماء إلا الجمع بين العدالة والضبط. العدالة متعلقة بالسلوك، متعلقة بما يخل بالمروءة من الصفات والسمات والأخلاق، أما الضبط متعلق بالحفظ والإتقان لهذه الرواية. لأن لو جاءنا إنسان فاسق معلن بالفسق وعنده من الحفظ ما لا يعلمه إلا الله، هل ذلك يفيده شيئا عندنا؟ لا يفيده. ولو أنه جاءنا إنسان كما يقال كأنما هو حمامة المسجد لكن ليس ذا ضبط ولا إتقان، هل يفيدنا ذلك شيئا من حيث الرواية؟ الجواب لا يفيد، إلا إذا اجتمعا معا الضبط والعدالة، وبهما يتم معنى الثقة عند المحدثين. على أنني أقول هذه أو هذا الضبط قد يقل، قد يقل حتى العدالة درجات، لأن العدالة مبنية على الإيمان يا إخواني، هنالك ما يقدح في العدالة وهنالك ما ينتقصها. إذا انتقصت العدالة بما لا يكون قادحا فيها هذا يعني ينزل بالحديث درجة، وإذا نزل الضبط من درجته العليا إلى ما هو أدنى منها فهذا أيضا يكون مقبولا، وإن كان ينزل به إلى درجة الحسن دون درجة الصحة في أعلى درجاتها. يكون أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقانا لما نقلوا. لماذا قال أهل استقامة في الحديث؟ حتى يدفع الوهم مما قد يطرأ على الذهن من الخلط بين الرواية والشهادة. الرواة والشهود ينبغي أن يكونوا ثقات عدولا، لكن هؤلاء فيهم صفات أو يشترط فيهم صفات لا توجد عند أولئك، وأولئك قد يشترط فيهم صفات لا توجد عند هؤلاء. وأول فرق من الفروق العلمية التي بنى عليها الإمام القرافي كتابه العجاب الفروق هو الفرق بين الشهادة والرواية، وسيأتينا من كلام الإمام مسلم في هذه المقدمة بيان شيء من الفروق بين الشهادة والرواية. قال لم يوجد في روايتهم، أي هؤلاء أهل الاستقامة والإتقان، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. يعني قد يوجد اختلاف لكنه يسير، قد يوجد تخليط لكنه في حيز عدم الكثرة. أما إذا كثر هذا الاختلاف أو ذاك التخليط فهذا سبيل رد لهذا الراوي، ولا يكون سبيل رد للرواية فقط. بمعنى أحيانا قد يكون عندنا راو حسن الحديث، قد يكون عندنا راو حسن الحديث إذا روى نقبل رواياته بالجملة، لكن بعض الروايات نقول هذا مما أخطأ فيه، هنا رددنا الرواية ولم نرد الراوي لأن تخليطه خفيف. لكن إذا كان تخليطه كبيرا حينئذ ترد رواياته كلها، ولا نقف عند رد رواية أو روايات معينة ومحدودة من رواياته إذا رأينا أو غلب على ظننا أنه أخطأ فيها. هذا الصنيع نصنعه في من هو في حيز القبول وأن لم يكن في أعلى درجاته، فننتقي من رواياته ما يقبل ونرد ما نرى أنه خالف فيه. قال كما قد عثر فيه، أي هذا الاختلاف عثر أي اطلع على كثير من المحدثين، يعني أنه وقع في رواياتهم وأخبارهم شيء من التخليط وشيء من الاختلاف، وبان ذلك في أحاديثهم أو في حديثهم. طبعا حديثنا المقصود به بيان الجنس، جنس الحديث، وليس الحديث هنا أي الحديث الواحد. قال فإذا نحن تقصينا يعني تحرينا وانتبهنا وانتقينا وتوخينا كما عبر قبل قليل. فإذا نحن تقصينا، طبعا هنا التقصي شيء والاستقصاء شيء آخر. التقصي هو البحث والتحري، بينما الاستقصاء هو التتبع. حقيقة الإمام مسلم قد يريد المعنيين معا، لكن هل هذا التتبع تتبع تام؟ الجواب لا يلزم، بدليل أنه قال ليس كل حديث صحيح أوردناه ها هنا أي في الصحيح. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم. إذن هم عندهم حفظ وعندهم إتقان، لكن ليس في درجة الطبقة الأولى ذات القسم الأول، لأنه الآن انتقل بعد بيان صفات الطبقة الأولى التي بنى عليها قسمه الأول، انتقل إلى الطبقة الثانية من الرواة الذين بنى عليهم قسمه الثاني. قال من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المتقدم أو المقدم قبلهم، يعني هم أهل حفظ وإتقان لكن ليس بالدرجة السابقة. قال على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، يعني هم أقل منهم. طبعا من باب الفائدة، حرف دون يذكر له علماء اللغة 9 معان، هذه من باب الفائدة يعني كما يقال السريعة. وهنا طبعا المقصود دون أي أقل، أحيانا قد تكون دون بمعنى قبل، وهكذا في المعاني الكثيرة التي أشرنا إليها. على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم أي أقل منهم، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، يعني هم مستورون، هم صادقون، هم متعاطون للعلم، أي والعلم هنا الرواية، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين. إيش العلم يقصد؟ الرواية. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكما ورد في الحديث وإن اختلف فيه العلماء، لكن أميل إلى قول من حسنه كابن القيم وابن الوزير والقسطلاني وغيرهم، حتى الإمام أحمد نقل عنه تحسينه، حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. العلم هنا هو العلم هناك، وهو العلم في كلام الإمام مسلم الذي يتكلم في إطاره ونطاقه، وهو علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لابد أن نقف عند كلمة الستر. الستر، مصطلح الستر واسم المفعول منه مستور، مصطلح لم يستقر إلا في القرون المتأخرة. فالستر عند المحدثين القدماء كما هو استعمال الإمام مسلم يعني بمعنى القبول، بينما مصطلح المستور عند المتأخرين وبخاصة عند الحافظ بن حجر يفيد أنه أقرب إلى أن يكون مجهولا. فأيما راو رأيت الإمام ابن حجر يقول مستور، ابحث لن تجد فيه توثيقا. وهذا من الدلالات الاصطلاحية التي قد يكون ظاهر لفظها يدل على شيء وحقيقة أمرها يدل على شيء آخر. مثال آخر، مصطلح مقبول، لو أنت جئتني الآن وقلت ما رأيك بهذا الأمر، أقول لك مقبول. ماذا أعني بكلمة مقبول؟ الموافقة. لكن عند الحافظ بن حجر كلمة مقبول بالمعنى الاصطلاحي تفيد الرد. يقول وكل راو قلت فيه مقبول فهو لين الحديث إلا إذا توبع، ولين الحديث ضعيفه إلا إذا توبع، يعني جاء ما يشهد له بالمتن أو ما يتابعه بالرواية في السند، والله تعالى أعلى وأعلم. قال كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث ابن أبي سليم. ذكر هؤلاء الثلاثة في قرن واحد لأنهم جميعا اختلطوا لكن ليسوا سواء. عطاء ويزيد ثقات لكنهم وقع فيهم الاختلاط، وبالتالي إذا ميزت رواياتهم فيقبل ما كان قبل الاختلاط ويرد ما كان بعد الاختلاط. ما معنى الاختلاط؟ الاختلاط هو تغير يقع في الحفظ، إما بسبب الكبر أو بسبب حالة طارئة وقع في هذا الراوي أو ذاك. والمختلطون قسمان، قسم ضعفاء، فهؤلاء سواء تميزت رواياتهم أو لم تتميز هم مردودون، وقسم ثقات، وألف فيهم الإمام ابن الكيال كتابا سماه الكواكب نيرات في من اختلط من الثقات. وهذه القيمة، إذا كان هذا المختلط ثقة حينئذ نقبل ما رواه قبل اختلاطه ونرد ما رواه بعد اختلاطه. يزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب ثقتان اختلطا وتغير حفظهما لكن ما كان قبل الاختلاط مقبولا وما كان بعده مردود. بينما ليث بن أبي سليم فيه مزية أخرى، هو في نفسه صدوق، يعني الأصل أنه حسن الحديث حتى لو كان ثقة. ننظر ما بعد ذلك، قال اختلط أخيرا، يقول حافظ بن حجر ليث بن أبي سليم صدوق اختلط أخيرا فلم يتميز حديثه فترك، يعني لم يتميز حديثه الذي رواه قبل الاختلاط والذي رواه بعد الاختلاط. ولما كان هذا العلم مبنيا على الاحتياط والتوقي كان رد حديثه لعدم تمييزه أولى من أن يقبل أو أن يرجم فيه بالظن والحدس والتخمين. هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. نعم، هنا فائدة. الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وصف يزيد ابن أبي زياد هذا بالكوفي وهو غلط، إنما هو دمشقي، الكوفي آخر. ونبه على ذلك عدد من المحدثين الذين يتكلموا على رواة الإمام مسلم. وهذا العلم الذي تتشابه فيه أسماء الرواة إما بالاسم نفسه أو باسم الأب أو باسم الجد أو بالنسبة يسمى علم المتفق والمفترق، أي اتفقوا في الاسم واسم الأبي، وقد يكون أيضا اسم الجد أو اسم الجد، ولكن يفترقون في ماذا؟ في النسبة مثلا أو في الكنية أو في اللقب أو في الجد الرابع أو إلى آخره، فيتفقون في شيء ويفترقون في شيء آخر. ومما هو قريب من هذا المصطلح في باب علم الرجال مصطلح المؤتلف والمختلف، وإن كان بابه آخر. المؤتلف والمختلف هو العلم المتعلق بضبط أسماء الرواة الذين اتفق رسمهم واختلف نطقهم أو نقطهم، اختلف نطقهم أو نقطهم. مثلا الآن نقول معمر ومعمر، الرسم واحد لكن ماذا اختلف؟ النطق. الآن عندنا أحمد وعندنا أجمد وأمثلة كثيرة. هذا عندنا يزيد وعندنا بريد، يزيد وبريد الرسم واحد، اختلف ماذا؟ النقط. هذا يسمى علم المؤتلف والمختلف. قال وأضرابهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار. أضرابهم جمع ضرب وهو الصنف والنوع. ومن اللطائف أن القاضي عياد في شرحه على مسلم وهو المسمى إكمال المعلم، وبالمناسبة أول شرح على صحيح الإمام مسلم هو شرح القاضي عياض المسمى إكمال المعلم، على الأقل أول شرح يعني بلغنا أمره وعرفناه. من حمال الآثار يقول القاضي عياض أخطأ مسلم في جمع الضرب على أضراب، والصواب أن يجمعها على ضرائب، وخطأها العلم أهل العلم خطأوه، والصواب أن يقال ضرب أضراب، وهذا معروف. من حمال الآثار حمال أو حملة جمع حامل، ونقال الأخبار أيضا نقال ونقلة. وألف الإمام المنذري رحمه الله عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب كتابا سماه التكملة في النقلة، فالنقلة. وألف الإمام ابن حبان كتابا سماه الفصل بين النقلة، يقال نقلة ويقال ناقلون ويقال نقال، وإن كان معنى النقال يعني أو لفظ النقال قد يحمل معنى التكثير، قد يحمل معنى التكثير. وأهل العلم يقولون من قواعدهم في اللسان العربي كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى، حتى التشديد والتضعيف له زيادة وله أثر في المعنى. قال فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرانهم، الأقران هم المتساوون مثل طبقات، قد يكونون أقرانا في الحفظ، قد يكونون أقرانا في السن، قد يكونون أقرانا في الزمن. فأقران أو طبقات المعنى قريب جدا. فغيرهم من أقرانهم، طبعا عندنا في علم الحديث ما يسمى رواية الأقران، يعني إذا روى القرين عن قرينه، روى صحابي عن صحابي آخر تسمى رواية أقران، روى تابعي عن تابعي آخر يسمى رواية أقران. بالمقابل هنالك فائدة زائدة حول رواية الأقران، وهي ما يسمى المدبج. إذا روى أحد التابعين عن آخر يسمى رواية أقران، إذا روى كل منهما عن الآخر يسمى مدبجا، وسمي مدبجا لديباجتي الوجه، والديباجة هي الطرف. فيعني كأنه يقول هما شيئان متقابلان، ما قام به هذا تجاه ذاك وما قام به ذاك تجاه هذا شيئان متساويان. قال فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية العدل والضبط يفضلونهم في الحال والمرتبة، يفضلونهم أن يزيدون عليهم، نقول هذا أفضل من هذا أي خير منه، نقول هذا شيء فضل عن حاجتي أي زاد عن حاجتي في الحال والمرتبة. طبعا الحال والمرتبة أمران متلاصقان، لأن الحال هو السبيل الذي تتميز به المرتبة، كما قلنا أقسام وطبقات، ما الذي يميز الأقسام إلا الطبقات؟ وما الذي يميز المراتب إلا الأحوال؟ هل مرتبة الحديث الصحيح يقوم بها راو ضعيف؟ لا يقوم بها راو إلا إذا كان حاله ثقة، إذا كان حاله ضعيفا فالمرتبة ضعيفة. قال لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. الخصلة هي الشيء الذي له معنى جميل ونبيل، نقول هذا ذو خصال طيبة يعني صفات جميلة. والسني هنا من السناء، والسناء هو الرفعة. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة، وازنت أي قارنت وقابلت الذين سميناهم عطاء ويزيد عطاء أو عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يداننهم. طبعا منصور بن المعتمر وإسماعيل بن أبي خالد والإمام الأعمش سليمان مهران، هؤلاء أئمة من أكبر علماء الحديث والرواية ومن أشهرهم ومن أتقنهم وأحفظهم. فهو الآن يريد أن يوازن أولئك بهؤلاء، يريد أن يوازن يزيد بن زياد وعطاء بن السائب وليث بن سليم بمنصور بن معتمر وسليمان بن مهران وإسماعيل ابن أبي خالد. يقول وجدتهم مباينين لهم، مباينين يعني منفصلين، هؤلاء في واد وأولئك في واد، لا يجوز أن يضعا في إطار واحد أو في طبقة واحدة. لا يدانونهم، لا يدانونهم أي لا يقارنون بهم. والسبب في ذلك أنهم في هذه الدرجة العلية التي وصفها الإمام مسلم بأنها درجة رفيعة وخصلة سنية، وخصلة سنية. قال لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك. هذه جملة معترضة، هذه جملة معترضة، أي أنهم في هذه المرتبة العلية من الثقة. للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم. قد يقول قائل ما الفرق بين الحفظ والإتقان؟ كل متقن حافظ، لكن هل كل حافظ متقن؟ قد يكون حافظا لكن حفظه أقل، لكن إذا قلنا فلان متقن أي أنه أتقن حفظه. وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. يعني كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. عندما تريد أن توازن أو أن تقارن بين إمام كبير وبين من هو في العلم لا زال في مبادئ العلم، هذه مقارنة ظالمة. العالم له أبهته ومكانته ومنزلته وسبقه وتقديمه واحترامه وهيبته، ومن دون ذلك له من ذلك ما يليق به، أما أن نقارن بين هذا وذاك فلا. لا أريد أن أطيل، قد أفسح المجال لشيء من السؤال، لأننا سيأتينا أمثلة أخرى قبل أن يذكر الإمام بعد صفحتين أو ثلاث صفحات المرتبة الثالثة أو القسم الثالث المبني على الطبقة الثالثة. قال، وسنرجع في المجلس القادم إن شاء الله، قال فأما ما كان منها أي من هذه الأحاديث والأخبار عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. بتخريج حديث هنا بمعنى برواية حديثهم. طبعا مصطلح متهمون أيضا ليس على المعنى الاصطلاحي المتأخر، وإنما على معنى النقد والطعن. وإلا عند المتأخرين فلان متهم إما أنه شديد الضعف وإما أنه كذاب أو وضاع أو ما أشبه. الإمام مسلم لا يقصد هذا، يقصد أنه متهم بما يرد ثقته وقبوله، وأنه في حيز الرد وإن كان في أقل الدرجات. قد يقول قائل ويسأل سائل لماذا قلت هذا القول وتحرزت هذا التحرز؟ أقول إذا لم نقبل أو إذا لم نذهب إلى هذا المذهب في شرح هذه الكلمة كان لزاما ولزوما أن نقول إذن خرج مسلم لمن ليس متهما، وهذا غير صحيح. مسلم لم يخرج إلا للثقات أو المقبولين. إذا قلنا لم يخرج للمتهمين إذن قد يكون من وراء ذلك تخريجه لمن هم دون ذلك من الضعفاء. مسلم لم يخرج للمتهمين، لم يخرج للضعفاء، لم يخرج إلا لمن هم في الدرجة العليا من الثقة أو في الدرجة التي أقل منها ممن يشملهم اسم الستر والقبول. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.